إذا في فهرس في آخر المصحف أو كذا، بس يظل مصحفا يعني، يظل مصحفا، لكن مقصود الأشياء اللي هي في الكتابات في الجانب والهوامش والكذا يعني في داخل. نحب نخفف عنكم اليوم شوية خلاص إن شاء الله نتوقف هنا اليوم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.